La beauté, Bamba, Admin, Chris l'arrangeur, premier rôle. La beauté, je me suis à vouloir. Vraiment, je me suis à عندك ديك المشية تهب كل شيء واللي بسميتي كل شيء فيك حرة يا عينين القطع لي كنشير شيء يريدك بيدي يطيحو في بحر يا عينيك تلفو نطير لزينك سيكسي عينيك سخيفو نشوفك نبقى مفيسي شهرزاد مدريد خليل صديق عزيز واللي هليها حس بروحي قلبي ذيبري عينيك تبلا نطير لزينك سيكسي عينيك تلفا وغرامك حاجة فاصي هيلا ويلا هيه أمك يا أمك هيلا ويلا نشوفك نبقى مفيكسي هيا في خطرك البكاية ريستورون باب الحارة في خطرك عدنان مرمانا الشرطي جريسفا قدام باب اللي سي خبري تلوص عليا هادي عامين وين تتبع ليلى اليوم حست بي عطتني فرصة عليا قالت لي كان بقي بعلي قبلة يا عيني كي تلفو نطير لزينك سيكسي عينيك صخيفة نشوفك نبقى مفيكسي هلا ويلا ايه يمك يمك ايه هلا ويلا وبرامك حاجة فرسية برامك ربح سيرسي نشوفك نبقى كنت تبغيني عليا سوالي يا راه اخوك مشكل وسباب وهواك الا كنت طمع عليا تحاولي يا لي شبه ربي نقسمو معاك يا عينيك تلفا نطير لزينك سيكسي عينيك سخيفا نشوفك نبقى مفيكسي هلا ويلا يمك يمك هلا ويلا نشوفك نبقى مفيبري عينيك تلفا نطير لزينك سيكسي عينيك سخيفا نشوفك نبقى مفيكسي هلا ويلا ايه امك يا امك هلا ويلا نشوفك نبقى مفيبري سويتي كل شي فيك حرة يا عيني يا عينيكي تلمح لا تيرلزي.